الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: ثم شرع في السبب الثاني من النوع الأول بقوله: ولهما، أي المتعاقدين، أن يشرطا الخيار لهما أو لأحدهما، سواء أشرطا إيقاع أثره منهما أم من أحدهما أم أجنبي كالعبد المبيع، وسواء أشرطا ذلك من واحد أم من اثنين مثلا. وليس لشارطه للأجنبي خيار إلا أن يموت الأجنبي في زمن الخيار، وليس لوكيل أحدهما شرطه للأجنبي، ولا لأجنبي بغير إذن موكله، وله شرطه لموكله ولنفسه، وإنما يجوز شرطه مدة معلومة متصلة بالشرط متوالية إلى 3 أيام فأقل، بخلاف ما لو أطلق أو قدر بمدة مجهولة أو زادت على 3، وذلك لخبر الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال له: من بايعت؟ فقل: لا خلابة. ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها 3 ليال. وفي رواية: فجعل له عهدة 3 أيام وخلابة بكسر المعجمة وبالموحدة الغبن والخديعة. قال: في الروضة كأصلها اشتهر في الشرع أن قوله لا خلابة عبارة عن اشتراط الخيار 3 أيام. قلنا نحن في بداية هذا الفصل إن خيار البيع ينقسم إلى قسمين اثنين: خيار تشهٍ وخيار نقص. أما خيار التشهي فهو خيار المجلس وخيار 3 أيام، خيار الشرط. هذا النوع الأول ينقسم إلى قسمين، والنوع هو خيار التنقص أو خيار العيب، وليس له إلا قسم واحد. إذا عرفنا هذا، بعد أن عرفنا القسم الأول من خيار التشهي ألا وهو خيار المجلس وتكلمنا عنه، اليوم ننتقل إلى الخيار الثاني أو السبب الثاني، قلنا إنه خيار الشرط. بالمختصر، أنا أريد أن أشتري منك حاجة، هذه الحاجة لتكن هذا الكتاب مثلا، فربما أسأل عن ذلك الكتاب، أو أريد أن أفتش عن إنسان يعرف قيمة هذا الكتاب حقا، هل أنا موفق في هذا الشراء أم غير موفق؟ هل أنا موفق في البيع أم غير موفق؟ إلى كل هذه الأمور، يعني يحتاج كل من البائع أو المشتري أو كل من البائع والمشتري أن يبحث عن إنسان آخر، ربما يسأله عن حقيقة ذلك الأمر، أو ربما يعرض له شيء آخر يقول، حتى لا يقول أندم على هذا البيع أو أندم على ذلك الشراء. لا بد لي من تفكير، ولا بد لي من مهلة، جعل الشارع له هذه المهلة 3 أيام. إذن إذا اشتريت حاجة، الأصل في شراء الحاجة أن تكون على القطع، على البيت. يعني عندما تشتري كتابا فيقول البائع بعتك، وأنت تقول اشتريت، أخذت الحاجة وأديت الثمن، عند ذلك لا خيار لك. أما في المجلس فلك الخيار، وأما خيار الشرط فلا بد من ذكره في المجلس، لا بد من ذكره. اخترت هذا الخيار وقل مثلا اشتريت بيت وهذا البيت ربما يريد أحد آخر أن يسكن معك، ففي خلال يوم يومين وأنت بعد ذلك تأتي إلى هؤلاء الذين يسكنون معك فتستشير معهم على صلاحية هذا البيت للسكنى أم لا، قبل أن تعقد يعني تمام الصفقة ماذا تقول مع صاحب البيت؟ أنا اشتريت منك هذا البيت ولي الخيار 3 أيام، من ساعة العقد 3 ليالي تمر وأنت تعلم أنك تستطيع أن ترد له هذا البيت وتسترد الثمن. هذا إذا كان الخيار من قبل المشتري. أحيانا قد يكون الخيار من قبل البائع، أنت تعلم أن هذا الشيء جيد وأنه لمصلحتك في الشراء، أما البائع فهو متردد بالبيع. مثلا واحد يريد أن يبيعك كتاب، هل عنده نسخة أخرى يريد أن يفتش عنها أم لا؟ فعندما باعك أنت أصررت عليه في طلب الشراء، قال لي الخيار 3 أيام، سأبحث فيها عن نسخة أخرى مثلا، فإن وجدتها فأنت قد مضى العقد، وإن لم أجدها ذلك في خلال 3 أيام أنت تعطيني هذه الفرصة. عند ذلك يقول لك البائع أخي أنا لا أريد أن أبيع. يصح هذا؟ يصح. هذا من طرف البائع مرة وهذا من طرف المشتري مرة ثانية. كان من الطرفين كل واحد من البائع والمشتري يقول للآخر لي الخيار 3 أيام، فأي واحد من الاثنين أراد أن يفسخ ذلك البيع أو أن يبطل ذلك البيع ضمن خيار الشرط فله الحق في ذلك. أحيانا إذا كنت أنت المشتري فتصرفت في البيع، مثلا خيار البيع اشتريت سيارة وبعد أن اشتريتها وكان لك الخيار 3 أيام أجرتها، التأجير معنى ذلك أنت أنهيت خيار البيع بالنسبة إليك، أسقطته، لا يحق لك بعد ذلك، لأن التصرف معنى ذلك أنك رضيت بذلك البيع وأقررته. وهبتها، أصدقتها لامرأتك فجعلتها صداقا للزواج مثلا، هذا كله من أنواع التصرف. إذا تصرف تصرفا يؤذن بأن هذا البيع قد وافق عليه عند ذلك ينقطع الخيار ولو كان قبل 3 أيام. إذن التصرف بالحاجة هذا دليل على قبوله وإسقاط شرط البيع فيه، شرط الخيار. قد يأتي بعض الناس فيقول خذ هذه الحاجة في السوق أخي إن شاء الله بتعود عندك سنة، ما عجبتك رجعها. هذه الأشياء لا تصح شرعا، فكانت من باب الخيار لا تصح بحال من الأحوال، لكن إذا كانت بسبب إطالة البيع أو هو يعد مثلا أنت إذا لم ترد هذه الحاجة فأنا مستعد لشرائها، لكن هذا ليس شرطا شرعيا، يعني شرط يعني هذا اتفاق بينك وبينه، لا يلزم الإنسان شرعا ولا تجارة ولا أي شيء على الإطلاق، لا يلزم بشيء فوق 3 أيام. 3 أيام يحكم القاضي برده، أما أكثر من 3 أيام لا يجوز أبدا. نعم ما صفي خيار أبدا، يعني وعد واحد رجع بعد شهر قال لك والله أنا ندمان على شراء، مثلا أنا اشتريت منك بيت ومأمن أنه أخي يبعث لي، أخي بالخليج والله بدي يبعث لي مثلا تتمة قيمة البيت، لكن أخي ما أرسل لي، فماذا تفعل؟ تقيلني. فهذا لذلك الإقالة شيء آخر، أنك تفسخ ذلك البيع لا عن شرط وإنما عن رضا منك، مسألة أخرى ليس لها علاقة، لا يجبر على الإقالة، بل هذا هو يتشهي كأنه يعيد ذلك البيع شراء له مرة ثانية أو يعيد له الثمن والآخر يعيد له البيت، فسخ لذلك البيع لكن ليس عن حق وإنما عن تفضل بالنسبة. نعم. مسألة ثانية، بيع العربون، العربون هو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربون. عربون هو عبارة عن أن يدفع الإنسان جزءا من الثمن، مؤكدا بذلك أنه ربط هذه الحاجة من أجل ألا يبيعها من البائع، ثم يذهب ليأتي بتمام الثمن. ولكن قد يحدث شيء، اشترى هذه ألف فدفع ألف، ولكنه بعد أن ترك البائع وعقد معه الصفقة وبقي البائع 6000، وجد حاجة تشابهها أو مثلها مثلا، وجدها 5000، فيترك الرعبون، هكذا ما يفعل الناس ولا يلتزمون بشرائهم، فيشتري الحاجة التي 5000، وبعد ذلك يقول أنا لو راح علي الألف عند ذلك أكون قد وفرت 1000 آخر في هذه المسألة. فما هذا الحكم؟ الواقع إذا قلنا إن العربون هو جزء من الثمن، معنى ذلك صار صاحب الحاجة له الحق عند من دفع ذلك العربون أن يتمم له القيمة، ولا يحق له أن يتصرف في السلعة أبدا، لأن السلعة صارت لمن؟ لذلك المشتري. إلا إن يعني يمكن أن يطرأ عليها الفساد فيبيعها لصالحه، سواء كان بزيادة أو بنقص. ما يتعارف عليه الناس أن الإنسان إذا لم يعد خلال فترة معينة، معنى ذلك ترك العربون ولم يرد تلك الحاجة، فما الحكم في المال الذي كان في يدي؟ هل أتملكه أم لا؟ المذاهب الثلاثة الشافعية والأحناف والمالكية على منع هذا التملك، لأنه أخذ شيئا دون مقابل. عند السادة الحنابلة يوجد هذا الشرط، مع ذلك أن المشتري قد ترك ذلك الثمن وكأنه تركه مقابل ما وجد مصلحته، فترك شيئا لمصلحة ذلك البائع في مقابلة الضرر الذي أحدثه في بيع. فهل هذا جائز؟ المسلمون عند شروطهم، وكأنه شرط بينهم، وأجازه الحنابلة دون غيرهم على قواعد عندهم، لكن الأصل في ذلك أنه النهي عن بيع العربون أنه إذا اشترى تمم، وإن لم يشتري ذهب ذلك العربون، هذا شيء ليس صحيحا. ما في شيء بالشرع دائما يا أخي، بدك تشتري يعني في كثير من الأمور. يعني يعجبني بعض الناس أراد أن يشتري بيتا، قال أعطني جزء من الثمن، قال ومن يضمن لي أنك تبقى على قيد الحياة أو أنا أبقى على قيد الحياة؟ أمشي معي طالع وراءك وصال على الطابو، بتفرغ لي بناولك المصاري وخلاص تشي. فإذا ما كان إلي بيكون للورثة، وما كان إلك كمان بيكون للورثة. ما بدنا نتعب غيرنا بما نحدثه مع بعضنا البعض. سيدي هذا كل المكاتب يعني أشد الناس سوءا في هذه الحياة الدنيا، يعني لا يتقون الله سبحانه وتعالى ولا يحللون ولا يحرمون يعني. ولذلك علينا أن نتقي الله عز وجل. هؤلاء يريدون أن يتمموا بيعا بأي خديعة تكون، للبائع أو للمشتري، ولا يتقون الله. أقول هذا بصراحة، أغلب منهم يعني إذا وجد منهم رجل صالح فهذا نادر، 1% محتمل، أما أكثر من ذلك لا أصدق. يعني هذا ما يحدث، لأن هذه الأشياء هؤلاء أقل الدرجات، أقل يعني السوء فيه أنهم لا يعرفون أحكام البيع والشراء، ومع ذلك يتحكم الناس إليهم. ثم شرع في السبب الثاني من النوع الأول بقوله أي ولهما، أي المتعاقدين البائع والمشتري، أن يشرط الخيار لهما. يعني إذا لم يشترطوا الخيار عند ذلك لا خيار، والبيع قطعا أو لأحدهما. يعني من الممكن أن يشترط للبائع ومن الممكن أن يشترط للمشتري، نعم، سواء أشرطا إيقاع أثره منهما أم من أحدهما، يعني أثر هذا الخيار لمن؟ للبائع، للمشتري، لكليهما، أم من أجنبي؟ كأنه قال إن رضي زيد. لكن في مسألة رضا الأجنبي أو أثر هذا العمل الذي يقوم به الأجنبي أن يصح ذلك الأمر من الأجنبي، مثلا لو كان الأجنبي مجنونا فهل يصح؟ لو كان صبيا هل يصح ذلك؟ لو كانت مسألة تتعلق بالنكاح والأجنبي محرم هل يصح ذلك؟ يعني كل ما يتعلق في المسائل التي لا يمكن أن يتولاها الأجنبي عند ذلك لا يصح، وسواء أشرطا ذلك من واحد أم من اثنين مثلا، وليس لشارطه للأجنبي خيار إلا أن يموت الأجنبي في زمن الخيار. أنت شرطت لفلان إن رضي فلان، فهذا بعد ذلك هل لك أنت الخيار؟ شرطت لذلك الأجنبي، وعند ذلك أسقطت أنت حق نفسك. وليس لوكيل أحدهما شرطه للآخر ولا لأجنبي بغير إذن موكله. يعني لو كان الأجنبي هل يستطيع تشريط بدون إذن الموكل؟ دائما الوكيل دائما يتصرف بما يريد الأصيل، أما زيادة على ذلك خروجا عن الإذن لا يمكن أن يكون على الإطلاق. ما هي المدة التي يمكن أن تكون في الخيار؟ قالوا 3 أيام فقط. ما هو الدليل في ذلك؟ الخبر الذي جاء في الصحيحين في البخاري ومسلم عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه عندما جاءه ذلك الرجل، يعني كلما اشترى بيعا ذهب إلى بيته فوجد أنه يخدع في البيع، يعني يشتري شيئا لا يوافق رأيه، يرى نفسه مخدوعا بالثمن، مخدوعا بالحاجة إلى غير ذلك، فماذا يفعل؟ يعني دائما في بعض الناس إذا اشترى شراء معين مما شاف هذا الشراء يراه موفقا في ذلك الشراء، وفي بعض الناس يلاقي على طول غير موفق في ذلك الشراء، هذا من النوع الثاني. فاشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمه كلمة في اللغة العربية، قل إذا اشتريت لا خلابة فقط. ماذا يقول؟ لا خلابة. وعندما يقول لا خلابة يكون له الخيار 3 أيام، ومعنى خلابة أي لا خديعة، يعني لي الخيار 3 أيام. كلمة اشتهرت في الشرع واشتهرت في اللغة وبقي أثرها إلى يومنا هذا. فإذا قال الإنسان لا خلابة معنى ذلك هذا بتعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيار 3 أيام، وتحسب المدة المشروطة من حين شرط الخيار سواء أشرط في العقد أم في مجلسه. يعني أحيانا قلنا نحن خيار المجلس ممتد، صحيح؟ وما دام خيار المجلس ممتد ففي أي وقت من خيار المجلس ما لم يتفرقا، يعني شرط في ذلك خيار الشرط 3 أيام له الحق، يعني له الحق أن يشترط 3 أشياء، خيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب، ما في مانع خيار المجلس ما دام في المجلس، وعند العقد اختار خيار الشرط 3 أيام، وإذا وجد عيبا بعد 3 أيام فإنه يعيد بخيار العيب. إيه ما بده، العيب لا يحتاج إلى شرط، العيب لا يحتاج إلى شرط أبدا. يعني وجدت أنت اشتريت شيئا فوجدته ناقصا أو فيه علة فلك أن تعيده، لكن على ألا تتأخر في إعادته كما سيأتي معنا، لأن التأخر في الإعادة والاستعمال رضاك به. أما إذا وجدته مباشرة يسمح لك ببعض الأشياء في التأخر، تأكل تتمم طعامك، تقضي حاجة تتمم قضاء حاجة، الوقت مسكر مثلا في وقت الغداء محل عم تنتظره للساعة 5 حتى يفتح مثلا، عند ذلك هذا الانتظار مسموح به. رأيته في مكان وأنت بعيد حتى تصل إليه، يعني كن رأيته ليلا والناس يغلقون متاجرهم ليلا تعيده نهارا، يعني هذه الأشياء مسموح بها. مباشرة وعدم الاستعمال. يعني لو كنت تقرأ في كتاب، هاي الصفحة 16، صفحة 16 لصفحة 17، طلعت هيك ولقيتها 33، وين هالملزمة ناقصة؟ هل يجوز لي أن أتمم الدرس في هذا الكتاب؟ لا، إتمام الدرس في هذا الكتاب رضا بالعلم، رأس أنها صار محقي بأي حق أنا أقرأ في هذا الكتاب. من قرأ في كتاب أخيه بغير إذنه صار الكتاب عاد إلى صاحبه، فكأنما ينظر في النار. معنى ذلك أنه لو أراد أن يتمم هذا، معنى ذلك هذا كتاب له، ومع ذلك يقر باستعماله، فكيف تعيده؟ هذه في مسائل العلم الأصل عدم الرضا، بده إذن. الأصل عدم الرضا، لأنه الحاجة بده إذن، صحيح؟ أما علم رضا، والله أنا اليوم بدي طالع عبارة، لقيت مشوش العبارة والناقصة حرف، حملت كتاب أبو عبده وفتحته، هذا بعنا رضا صديق، يعني الله سبحانه وتعالى سمح لي أكل من بيته، لو مديتك إذا على كتابه. مسألة بتختلف عن مسألة البيع والشراء، الأصل فيها الاستعمال إقرار بالعين. بعد ذلك قال: وتحسب إذن المدة المشروطة من حين شرط الخيار سواء أشرط في العقد أم في مجلسه. نقف هنا، الحمد لله رب العالمين.